لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نختم في هذا اليوم العشرين الأول العشرين من شهر رمضان، وفي الليلة القادمة نبتدئ العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل أيام رمضان التي فيها ليلة القدر. قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. العشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس هذا اليوم، أي من غروب الشمس في اليوم في يوم 20 من رمضان، ويبتدئ الاعتكاف كذلك من غروب الشمس هذا اليوم، أي من غروب الشمس يوم 20 من رمضان. هكذا جاءت السنة. وأما ما جاء في بعض روايات البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه حين صلى صلاة الصبح، فهذا المعتكف الخاص وليس المعتكف العام كما نبه على ذلك صاحب فتح الباري رحمه الله. نبهت على هذا حتى لا يشكل، لأن السؤال عن ذلك كثير: متى يبتدئ المعتكف اعتكافه؟ فنقول: يبتدئ من غروب الشمس ليلة 21، أي يوم 20. هكذا جاءت السنة، وهكذا مقتضى اللغة العربية، فإن العشر الأواخر تبتدئ إذا غابت الشمس يوم 20 من رمضان. أما ما نريد أن نتكلم عليه فما سمعناه في قراءة إمامنا لصلاة هذا اليوم، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا سبق الكلام عليه قبل ليال قريبة، فنتكلم على ما بقي. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ثلاثة أوصاف بين الله تعالى فيها أنه لا أحد أحسن قولا من هذا. الوصف الأول: ممن دعا إلى الله، أي إلى سبيل الله وشريعة الله ودين الله، لأن التمسك بشريعة الله ودينه يوصل إلى الله عز وجل، فالدعوة إلى ذلك دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وفي قوله ممن دعا إلى الله إشارة إلى الإخلاص، وأن الإنسان يجب أن تكون دعوته إلى الله فقط لا إلى نفسه، لأن بعض الدعاة يدعو إلى نفسه في الواقع، يدعو إلى نفسه ليبين أنه صاحب قول فصيح وبيان بليغ، أو من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الداعية حقيقة هو الذي يدعو إلى الله عز وجل، وإذا كان يدعو إلى الله فلا بد أن يسلك الأساليب التي يكون فيها ترغيب الناس وترهيبهم، فلا يقتصر على الترغيب فقط وإنما يكون مرة هذا ومرة هذا، كما هي طريقة القرآن الكريم. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف أهل النار ذكر أوصاف أهل الجنة، وإذا ذكر نعيم الجنة ذكر عذاب النار، حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. وذلك أن الإنسان إذا غلبه جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحمة الله، وإذا غلبه جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله، وإذا كان يسير بين الخوف والرجاء فذلك هو السير القويم المستقيم. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. أقول ممن دعا إلى الله، والداعي إلى الله لا بد أن يكون عالما بشريعة الله، وهذا ركن أساسي في الدعوة إلى الله، أن يكون الداعي عالما بشريعة الله، لأنه إن كان جاهلا فإلى أي شيء يدعو؟ وإن كان عالما فحينئذ يكون داعيا إلى الله على بصيرة. وقوله وعمل صالحا، هذا عمله بنفسه، أي يعمل عملا صالحا يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فما هو العمل الصالح؟ قال العلماء: العمل الصالح ما جمع شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعمل الذي فيه شرك ليس بصالح، والعمل المبتدع ليس بصالح. لا بد أن يكون جامعا بين أمرين. طيب، يجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. فمن أشرك مع الله أحدا فعمله مردود، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله غني عن العالمين، فإذا عمل الإنسان عملا من العبادات وأشرك فيه مع الله أحدا فإن الله لا يقبله منه. مثال ذلك: رجل قام يصلي أمام الناس من أجل أن يقول الناس إن فلانا صاحب صلاة، هذا مشرك، شركا أصغر أو أكبر؟ أصغر، لأنه مرائي، وهذه الصلاة لا تقبل منه لأنه أشرك فيها مع الله غيره. مثال آخر: رجل تصدق بصدقة أمام الناس من أجل أن يقول الناس إن فلانا كريم، فصدقته هذه غير مقبولة، باطلة، لأنه أشرك فيها مع الله غيره. أما لو تصدق أمام الناس من أجل أن يتأسى الناس به فهذا محمود، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا امتدح الله المنفقين سرا وعلانية حسب نياتهم. ومن ابتدع في دين الله ما ليس منه فعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. حتى لو لان قلب المبتدع لبدعته واطمأن إليها وخشع فيها وبكى فإنها لا تقبل منه، لعدم أجيب يا جماعة لعدم المتابعة. لا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نقول إن العمل الذي فيه الاتباع أفضل من العمل الذي ليس فيه اتباع وإن كثر الثاني وزاد. ولهذا أمثلة، مثال ذلك: لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أطيل صلاتي سنة الفجر لأتمكن من التسبيح والدعاء، قلنا لا تفعل، السنة هي التخفيف، فالذي يخفف سنة الفجر أفضل من الذي يطيلها. ورجل آخر مع الإمام في حال السجود قال أنا أريد أن أدعو الله تعالى في سجودي ومعي وقت الإمام سيقوم ويقرأ وربما يطيل القراءة فأنا أريد أن أزيد في التسبيح في السجود وفي الدعاء. وآخر من حين رفع الإمام قام بعده، أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، لأن الثاني متبع والأول قد نقص اتباعه. فالثاني الذي تابع الإمام هو الذي على السنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إذن العمل الصالح ما جمع قل هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. ما ضد الإخلاص؟ الشرك. وما ضد المتابعة؟ الابتداء. بارك الله فيك. وقال إنني من المسلمين، يعني هذا الرجل الذي دعا إلى الله وعمل صالحا قال معلنا إنني من المسلمين، ولم يبال بلوم لائم ولا بانتقاد منتقد، بل هو يعلن إسلامه ويجهر به على الملأ وقال إنني من المسلمين. هذه الجملة من أحسن، ومن أحسن قولا من دعا الله. هذه الجملة استفهامية، طريق الاستفهام فيها من بارك الله فيه. ولكن هذا الاستفهام بمعنى النفي، فمعنى الآية لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. واعلم أن الاستفهام إذا جاء في موضع النهي كان أبلغ من النهي المجرد. القاعدة إذا جاء الاستفهام في موضع النفي كان أبلغ من النفي المجرد. فقول القائل لا أحد أحسن قولا من دعا الله دون قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لماذا كان كذلك؟ لأن الاستفهام إذا جاء في موضع النهي كان مشربا معنى التحدي، كأن المتكلم يقول ائتني بأحد يكون أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. تفضل. القاعدة يكون أبلغ من النفي المجرد، أحسن، لأنه يكون مشربا معنى التحدي. إذن لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا قال قائل كيف تكون الدعوة؟ قلنا القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه طرق الدعوة، هذه أساليب الدعوة، أن تكون بالحكمة. بالحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. قد تجد إنسانا على منكر لكن الحال لا تناسب أن تتكلم معه، إما لانفعاله أو لضيق صدره أو لسبب من الأسباب، فهنا لا بأس أن تؤخر دعوته إلى وقت يكون مناسبا، لأن الدعوة في وقت يكون مناسبا أرجى في القبول من الدعوة في وقت غير مناسب. لأنك لو دعوت إنسانا في حال غير مناسبة ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول انصرف عني ما لك فيه شغل. لكن إذا كان في وقت مناسب في حال طمأنينة فإنه ربما يكون قبوله وإقناعه أقرب إلى المقصود. كذلك أيضا من الحكمة أن تنزل الناس منازلهم، هذه من الحكمة أن تنزل الناس منازلهم. فهل من الحكمة أن تدعو شخصا قد عرف بالاستكبار والعناد كما تدعو شخصا ساذجا يغلب عليه الجهل ولو بين له الحق بأدنى وسيلة لقبله. أجيبه، هل تستوي دعوة هذا وهذا؟ لا، المعاند له حال، والإنسان الساذج الذي ليس في قلبه شيء ويقبل بكل وسيلة له حال أخرى. ولهذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في إنكاره المنكر تختلف أساليبه، مرة ينكر بعمق ومرة ينكر بلين. دخل أعرابي المسجد، والأعرابي هو البدوي، والغالب على البادية أنهم لا يعرفون كثيرا من الأحكام الشرعية، فتنحى ناحية في المسجد وجعل يبول، جعل يبول أمام الناس وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاح الناس به وجعلوا يزجرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه سجل من ماء، يعني دلوى. ودعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا تجدون فرقا بين معاملة الصحابة له ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، أيهما أرفق؟ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن الصحابة أغلظوا عليه في الإنكار، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفق به وعلمه بهدوء وسكينة. فرأى هذا العربي لقصر نظره أن الرحمة لا تسع إلا إياه ومن؟ ومحمد. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، تحجر واسعا. أما مفسدة البول فقد زالت، بماذا؟ حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجل من ماء أو ذنوب من ماء، انتهت القضية. وقصة أخرى، دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه في الصلاة فعطس رجل من المصلين فقال الحمد لله، وإذا عطس الرجل ماذا تقول له؟ قم. إذا عطس الرجل وحمد الله ماذا تقول له؟ إيش؟ إيش؟ تقول رحمك الله. طيب أحسنت. عطس هذا الرجل وهو يصلي قال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، لأنه يجب على كل إنسان سمع عاطسا عطس فحمد الله أن يقول له يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار. إلى من؟ إلى معاوية. فلما رآهم أنكروا عليه قال واتكل أمياه، وهذه كلمة تقال عند التحسر والتحزن، فجعلوا يضربون على أبخادهم يسكتون حتى سكت. إذن الرجل فعل فعلا ينافي الصلاة، وهو قوله يرحمك الله، وهذا خطاب آدمي، وقول واتكل أمياه. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فتجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عامله بماذا؟ بماذا يا أخوان؟ باللطف والرفق واللين. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن من تكلم في صلاته وهو لا يدري أن الكلام حرام فصلاته صحيحة. وهذه قاعدة في كل محظورات العبادات، كل محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. فما القاعدة؟ طيب أسأل. جميع المحظورات أي الممنوعات في العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في أي عبادة، إذا فعل الإنسان شيئا محرما فيها مما يفسدها فإنها لم تفسد ولا شيء عليه. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم، لم يأمره بإيش؟ بإعادة الصلاة. ويستفاد منه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الإنسان إذا عطس في صلاته فليقل الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل الذي حمد الله حين عطس لم يقل له شيئا. فإن قال قائل أليس الحمد كلاما، ماذا تقول؟ أسألك أليس الحمد كلاما، قل نعم ولا لا. نعم من الكلام، كيف صح أن يتكلم وهو في الصلاة؟ لا، كيف صح أن يتكلم وهو يصلي؟ قل لأنه ذكر، أنت قلت بالأول استمع، لأنه ذكر. تمام، لأنه ذكر. فإن قال قائل أرأيتم لو هبت الريح وهو يصلي وعصفت، هل يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به؟ نعم، نقول مقتضى هذا الحديث أن يقول ذلك، لأنه وجد سبب الذكر. لو سمع أذان الديك هل يقول اللهم إني أسألك من فضلك؟ لأن الإنسان إذا سمع أذان الديك يسن له أن يقول أسأل الله من فضله. الجواب نعم. طيب لو سمع نباح الكلاب أو نهيق الحمير هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يصلي؟ نعم، هذا مقتضى الحديث. وهذا طيب، لو سمع المؤذن وهو يصلي أيجيب المؤذن؟ يلا خلوا عندكم جزمة شوي. نعم يجيب، لأن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه مشروع. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا بأس أن يقول المصلي كل ذكر مشروع وجد سببه في الصلاة، ولكن في النفس من هذا الشيء، والنفس تميل إلى أنه إذا كان الذكر يسيرا لا يشغل عن الصلاة سنة أن يقوله، وإن كان طويلا فلا يسن. فمثل إجابة المؤذن قصيرة أو طويلة؟ طويلة. إذن أنت في شغل، إن في الصلاة لشغلا. أما كلمة واحدة مثل الحمد لله عند العطاس أو إذا وسوس لك الشيطان في صلاتك فإنك تدخل عن يسارك ثلاثا وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا شيء يسير لا يضر. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الأخ هم. ما معنى قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة؟ استرع. هل معنى الآية لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض، أو المعنى لا تستوي الحسنة مع السيئة؟ نعم، الأول الثاني. فيها جوابان وفيها للعلماء قولان. قول أن المعنى لا تستوي الحسنة مع السيئة، بل الحسنة لا شك خير والسيئة شر، أو وبعضهم قال لا تستوي الحسنة في جزئياتها، أي أن الحسنات بعضها أعلى من بعض والسيئات بعضها أعلى من بعض. فعلى القول الأول أن المعنى أن الحسنة لا تساوي السيئة تكون لا في قوله ولا السيئة تكون زائدة للتوكيد، كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن لا هنا زائدة للتوكيد لأن المعنى غير المغضوب عليهم والضالين. انتبه ولد، إذا قلنا بالأول أن الحسنة لا تساوي السيئة صارت لا إيش؟ زائدة للتوكيد، زائدة إعرابا لا معنى، لأن لها معنى وهو التوكيد. وإذا قلنا بالثاني لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا تستوي السيئات بعضها مع بعض صارت لا ليست زائدة، لأن الجملة لأنها مع مذكورها كأنها جملة مستقلة، كأن المعنى ولا تستوي الحسنات ولا تستوي السيئات. الآية إذا نظر الإنسان إليها هم سنتابعك ما دمت تستاك، لأن استواك يلهي عن الاستماع، إلا إذا كان فيك نوم تطط النوم لا بأس. إيش العلم الآن؟ هل فيك نوم تطط النوم باستواك؟ نعم، استرح. طيب، لا تستوي إذا كانت الآية تحتمل معنيين، فهل نحملها على المعنيين أو نطلب مرجحا؟ نقول لدينا قاعدة مهمة في التفسير والحديث أيضا، إذا كان النص يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، إيش الحكم؟ وجب أن يحمل على المعنيين جميعا، ذلك لأن المتكلم بذلك هو الله عز وجل أو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يحتمله هذا اللفظ، فإذا تكلم الله به محتملا للأمرين وليس لأحدهما مرجح ولا منافاة بينهما، فإنه يجب حمل الآية على المعنيين جميعا، وكذلك يقال في الحديث. انتبه. إذن القاعدة، قل يا أخ، ولا مرجح حملت على، نعم أحسنت بارك الله فيك، هو قال إذا احتملت الآية أو الحديث معنيان، فما تقولون في هذا التعبير إذا احتمل معنيين؟ أحسن، أيهما أصوب؟ نعم أين؟ هل لك أن تجيب عن هذا؟ في معنيين هذا هو الصواب، لكن هل لك أن تجيب مصححا قولك معنيان؟ كيف؟ هو المثنى. ألم تعلم أن المثنى فيه لغة من لغة العرب يجعلون، خليك أديب، يجعلونه بالألف دائما، فهمت؟ فإذا خطأك أحد في مثل هذا فقل أنا على إيش؟ على هذه اللغة. أسفل. على كل حال نقول هذه قاعدة مفيدة، أنه إذا احتمل النص القرآني أو النبوي معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب حمله على المعنيين. إذن الآية الكريمة لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا تستوي السيئات بعضها مع بعض. ففي الحسنات حسنات واجبة مفروضة وحسنات تطوع الخيار فيها للإنسان، أليس كذلك؟ الصلاة صلاة الظهر حسنة مفروضة، راتبتها أمشي حسن تطوع، إن فعل الإنسان أثيب وإلا فلا عقاب عليه. أيهما أحب إلى الله وأفضل؟ المفروضة. صلاة الفريضة أحب أدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والعجب أن كثيرا من العوام يظنون أن التطوع إيش أفضل من الفريضة، وهذا غلط. الفريضة أفضل من جنسها من التطوع. طيب إذا وفي السيئات أيضا، في السيئات كبائر وأكبر كبائر وصغائر. الشرك إيش أكبر الكبائر، عقوق الوالدين أكبر الكبائر بالنسبة لحقوق الآدميين، شهادة الزور أكبر الكبائر، وفي السيئات صغائر تمحى بفعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طيب ادفع بالتي هي أحسن، قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن بعد قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فيه إشارة إلى أن عدم استواء الحسنات والسيئات يشمل ما كان في حق الله وما كان في حق الآدمي. ادفع أي ادفع السيئة بالتي هي أحسن، أو ادفع الحسنة بما هو أحسن منها. انتبهوا، إذا أخطأت فقوموني. ادفع السيئة بالتي هي أحسن وهي الحسنة، ادفع الحسنة بالتي أحسن، صح؟ لا، لأن الحسنة لا يجب دفعها، يعني لا يلزم الإنسان بأن يفعل من الحسنات أحسنها، لكن ادفع السيئة بالتي أحسن منها وهي الحسنة. فإذا أساء إليك شخص، إذا أساء إليك شخص فقابل إساءته بماذا؟ بالإحسان. فإنك إذا فعلت ذلك ملكته تماما. إذا أساء إليك شخص فاعف عنه، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن هل الأفضل العفو مطلقا أو العفو بشرط أن يكون إصلاحا؟ الثاني. فإياك أن تأخذك العاطفة وتعفو عن كل مجرم، عن كل مفسد، بل إذا كان العفو في محله فهو أفضل، وإذا لم يكن في محله فالأخذ بالحزم أفضل. فلو أن رجلا معروفا بالعدوان اعتدى عليك، فهل الأفضل أن تأخذ بحقك أو الأفضل أن تعفو عنه؟ الأول والثاني. الأول، الأفضل أن تأخذ بحقك حتى تردع هذا المعتدي عن أن يعتدي على غيرك. أما إذا كان العدوان من شخص لم يعرف بالعدوان، من شخص معروف بالاستقامة ولكن بدرت منه هذه البادرة، فالأفضل أن تعفو عنه، ولكل مقام مقال. ولذلك نحن لا نؤيد الذين إذا حصل حادث على أحد من أقاربهم وهم أهل الحق أن يعفوا عن صاحب الحادث، لا نؤيد، بل نقول يجب النظر إلى إيش المصلحة، إذا كان في العفو إصلاح فأصلح فأعفو، وإن لم يكن في العفو إصلاح فلا. فلو أن رجلا متهورا يقود السيارة ولا يبالي دهس قريبا لك أنت وارثه، فهل الأفضل أن تعفو عنه؟ أجيب يا جماعة، لا أبدا، الأفضل أن تأخذ بحقك كاملا، لأن هذا متهور، وأنت إذا عفوت عنه الآن ذهب غدا إيش يدهس آخر. لكن إذا كان الحادث وقع من شخص معروف بالاتزان، ونعلم أنه أكره الناس لهذا الحادث، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فهذا العفو عنه أفضل. لذلك يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه الأمور. فقوله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، هذا مشروط بما إذا كان الدفع إيش أحسن، كما قال عز وجل بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هكذا قال الرب عز وجل، وهو أعلم بعباده، وهو الذي يقلب القلوب، وهو الذي ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابعه عز وجل. هذا الرجل الذي بينك وبينه عداوة إذا دافعت سيئته بالتي أحسن أصبح إيش؟ أصبح كأنه ولي حميم، أي قريب صديق، وكان في الأول عدو، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والقائل لهذا هو الله عز وجل. فلا تستبعد الأمر أن يكون هذا العدو غدا صديقا لك، لأن القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل. فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض الناس يأخذ بالمقاصة ولا يدفع بالتي هي أحسن، ويقول هذا الذي هجرني والله لا أهجرنه، هذا الذي أساء إلي والله لا أسيئن إليه، هذا الذي قطع الرحم بيني وبينه والله لا أقطعن الرحم بيني وبينه. هذا غلط، بل انظر للمصالح، وهذا العدو سيكون صديقا لك إذا فعلت ما أمرك به الله عز وجل. قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يوفق لهذه الخصلة وهي الدفع بالتي أحسن إلا الذين صبروا، أي حبسوا أنفسهم وحملوها على أحسن الأخلاق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب عظيم. ثم قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني نزغك من الشيطان وهو شيطان الجن، يعني الشيطان الذي هو إبليس، إن نزغك منه نزغ أي نزغ يكون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وما هو نزغ الشيطان؟ نزغ الشيطان شيئان، انتبه، الشيء الأول التفريط في الواجب، التفريط في الواجب، فإن الشيطان يثبط العزيمة ويهون الأمر ويقول للإنسان انتظر، أو يقول هذا شيء سهل لو تركته فليس عليك إثم، هذا نزغ من الشيطان. أو التهاون بالمحرم فيقول لك أقدم على هذا، هذا شيء سهل، أقدم عليه وباب التوبة مفتوح، فيزين لك السوء ويعدك ويمنيك، وما يعدك الشيطان إلا غرورا. إذن ذكر الله عز وجل دوائين لعدوين، العدو البشري أن تدافع سيئاته بإيش؟ بالتي هي أحسن، لأنه بشر مثلك تستطيع أن تدافعه بعمل من عملك أنت. العدو الشيطاني الجن بماذا تدفع عداوته؟ بالاستعاذة بالله، لأنك لا تستطيع أن تدافعه بشيء محسوس، فلم يبقى عليك إلا الاستعاذة بالله عز وجل، وهو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى من سوء وشر هذا العدو الشيطاني. طيب، إذا نزلت، إذا رأيت من نفسك أن شيئا يأمرك بمعصية، فبماذا تسمي هذا؟ قل يا أخ، نزغ من الشيطان، بماذا تدويه؟ أحسن، استعاذة بالاستعادة من الشيطان الرجيم. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قلت ذلك بصدق فإن الله تعالى يعيدك منه. إذا تثاءب الإنسان، والتثاؤب معروف، فالسنة أن يضع الإنسان فالسنة أولا أن يكظم ذلك، يعني أن لا يتثاءب، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه فقط. وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التثاؤب قال فليقضن ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه، ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التثاؤب من الشيطان؟ قلنا بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من الشيطان، لأن التثاؤب عنوان الكسل والخمول، والإنسان ينبغي أن يكون نشيطا دائما قويا، ولكنه لم يأمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن نزغ الشيطان الذي أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند حصوله هو الأمر بالمعصية أو التهاون في الطاعة. أسأل الله تعالى أن يعيدني وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يجعلنا من القائمين بأمر الله على ما يحب ويرضى. وإلى العمدة، نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأيم، وهي التي مات عنها زوجها أو طلقها، حتى تستأمر، أي حتى يؤخذ أمرها بعد المشاورة والمراجعة، فإذا وافقت زوجت، وإذا لم توافق فإنها لا تزوج. أما البكر وهي التي لم تتزوج فإنها لا تنكح، أي لا تزوج، حتى تستأذن، أي حتى تخبر فتأذن، ولا حاجة إلى مراجعتها ومشاورتها، أولا لأنها لم تعرف عن الأزواج شيئا، وثانيا لأنها تستحي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فإذا قيل لها إن فلانا خطبك وسكتت زوجناها، وإن قالت لا فإننا لا نزوجها. طيب، فيستفاد من هذا الحديث وجوب استعمال المرأة إذا كانت طيبا وخطبه. والاستئمار كما قلت لكم أولا هو أخذ أمرها بعد المشاورة، فلا بد أن تنطق وتقول نعم أريد أن أتزوج به. ومن فوائده أن البكرة لا تزوج حتى تستأذن بأن تخبر بأن فلانا خطبها، فإذا سكتت زوجت، وإذا عارضت فإنها لا تزوج. ولا فرق بين أن يكون الولي أباها أو أخاها أو عمها أو خالها. لا فرق بين أن يكون الولي أباها أو أخاها أو خالها أو عمها. لا، الخال لا ولاية له، كل من أتى من قبل الأم، يعني كل من بينك، كل شخص بينك بين المرأة وبينه صلة من جهة الأم فإنه ليس وليا. الأخ من الأم ليس وليا، الخال ليس وليا، أبو الأم ليس وليا، كل من كان الصلة بينه وبين المرأة الأم فإنه ليس وليا لها في النكاح. طيب، الأب لا يزوج ابنته ولو كانت بكرا إلا إذا أذنت، فإن امتنعت فإنه لا يحل له أن يزوجها. فإن زوجها دون أن تأذن فإن النكاح غير صحيح ويجب فسخه، إلا إذا رضيت بعد فالأمر إليها، وأما إذا لم ترضى فإنه لا يحل أن يزوجها. طيب، فإن زوجها ثم رفع وهي لم ترضى بذلك ثم رفعت الأمر إلى القاضي وقالت إنها لم تأذن، فالقول قولها ويفسخ النكاح، بل يقال إنه لم يصح. وأما إذا ادعت عدم الإذن بعد الدخول بها فإنها لا تقبل، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والمهم كل المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها إلا برضاها. وإذا كان الأب وغير الأب لا يستطيع أن يبيع من مالها ما يساوي درهما إلا برضاها، فكيف يصح أن يبيع نفسها لهذا الزوج بدون رضاه؟ فإن قال قائل أرأيتم لو امتنعت من النكاح دون أن تذكر سببا، قلنا الأمر إليها، حتى لو قالت أنها لا تريد هذا الخاطب فإنه لا يجوز إجبارها وإن لم تبدي سببا. أما إذا أبدت سببا وجيها فالأمر ظاهر، لو قالت إنها لا تريد هذا الشخص لأن فيه كذا وكذا من العيوب الدينية، أو فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية، أو فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية، فإنه لا شك في أن الحق معها. لكن إذا لم تبد شيئا فنقول الأمر إليها ولا يجوز أن تزوج. نعم، أرأيتم لو أن بكرا استأذنها أبوها قال فلان خطبك أتريدين أن نزوجك؟ قالت نعم، الرجل هذا طيب يجوز أن يزوجها؟ الحديث يقول إذنها أن تسكت، وهذه ما سكتت. نعم، نقول إن الرسول ذكر أدنى شيء يدل على الإذن وهو السكوت، فلو صرحت بالموافقة فالأمر واضح. لكن بعض العلماء وهم الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص دون التعمق في معناها ومدلولها يقولون إن البكر إذا قال لها أبوها إن فلانا خطبك فقالت نعم زوجوني به، فإنها لا تزوج. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها أن تسكت. إذن كيف نعمل؟ كلما قلنا لها نزوجك خطبك فلان نزوجك قالت نعم هذا رجل طيب، نزوجها أو لا؟ ما نزوجها. لكن نوعز لها من جهة أخرى، نقول إذا قالوا لك هذا فاسكتي، فإذا قالوا لها هذا وسكتت زوجناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها أن تسكت. لكن كما تعلمون كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب إذا استأذن المرأة في التزويج أن نبين لها الأمر على حقيقته، وأن نبين جميع صفات الزوج من دين وخلق ونسب حتى يكون الأمر عندها جليا. أما أن نقول خطبك فلان ونسكت وتقول نعم أو لا، فهذا لا شك أن فيه إيهاما، والواجب البيان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب استئذان المرأة في من خطبها على وجه تجب تحصل به المعرفة. نعم أرسله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل نرى حفظكم الله انتشار الصحون الهوائية وما يسمى بالدش، وهو يحمل لنا من الخارج الغث والسمين، فما حكم اقتناء هذا الجهاز وإن كنا سنشاهد فيه الأمور المفيدة فقط؟ بناء على ما نسمع من هذه الصحون أو الدشوش التي تستقبل المحطات الفضائية، بناء على الواقع نرى أن اقتناءها محرم، لأن الواقع أن 99% يستعملونها على الوجه المحرم، وإذا قدر أن واحد من الناس استعملها على وجه مباح فهو نادر، والعلماء يقولون النادر إيش؟ لا حكم له ولا عبرة به. وبناء على ذلك أقول إن اقتناءها محرم لما يترتب عليه من الأمور المنكرة العظيمة التي لا يستطيع صاحب المروءة أن يتكلم بها، وهي من البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، حتى إنك لا تسمع أن الرجل الفقير الذي ليس عنده ما يكفيه لطعامه وشرابه يذهب ويستدين ويشتري هذه المستقبلات، وهي محنة عظيمة جدا امتحن بها الناس اليوم. نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يحميهم منها، إنه على كل شيء قدير. نعم تابكم الله. تقول السائلة نحن أخوات بالغات قادرات. كمل يا أخي كمل، أنا ذكر لي أنت واحد معه جواب، معه سؤال أو جواب منا. ها نعم ما أضف شيء. كنا تكلمنا عن الموضوع هذا في إحدى الخطب، وذكرنا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وقلنا إن الرجل راع في أهله استرعاه الله عليه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وذكرنا أن الرجل الذي يقر أهله على مشاهدة ما يكون في هذه المحطات من الأمور المنكرة المفسدة للعقائد والأفكار والأخلاق، وهو يتمكن من منعهم من ذلك، أو ربما يكون هو الذي جلب لهم هذه الصحون، إذا مات فهو غاش لرعيته. فإذا كان كذلك دخل في عموم الحديث أن الله يحرم عليه الجنة، ذكرنا هذا. وأشكل على بعض الناس حيث لم يفرقوا بين التعميم والتعيين، والتفريق بين التعميم والتعيين أمر مهم يجب على طالب العلم أن يتفطن له. ونحن نسأل الآن: هل الرجل استرعاه الله تعالى على أهله؟ نعم، بإيش؟ بأي دليل؟ الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كالتفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، هل إذا جلب هذه المحطات لأهله وهم يستعملونها في المحرم، أو أذن لهم فيها، أو لم يمنعهم مع قدرته على منعهم، هل يكون غاشا أو ناصحا؟ يكون غاشا. إذن ينطبق عليه الحديث: ما من عبد سرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش عن رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لكن يجب أن نعلم أن نصوص الوعيد إنما تطبق على العموم، بمعنى أنها ثابتة لكل من اتصف بهذا الوصف، لكن لا نستطيع أن نقول هذا الرجل بعينه يحرم الله عليه الجنة، ما نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأن الشهادة بالعين لا تجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشهادة بالوصف جائزة حيث ثبت به النص، وأما الشهادة بالعين فممنوعة. الآن نحن نقول: نشهد لكل مؤمن عمل صالح أنه في الجنة، لكن هل تطبق هذا الحكم على شخص نراه مستقيما في دينه وأخلاقه، قائما بما أوجب الله عليه، فاعلا لما يندب له، هل نستطيع أن نشهد له بالجنة بعينه؟ لا. طيب، هذا الرجل الذي قررتم الآن وبين يدي قررتم أن الله استرعاه على رعية، وأنه إذا مات على الوصف الذي ذكرناه فهو غاش لرعيته، هذا الرجل ينطبق عليه من حيث العموم إيش؟ الحديث، ينطبق عليه الحديث، ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل نشهد لهذا الرجل بعينه؟ لا. لهذا لما رأيت الأمر أشكل على بعض الناس وخفت أن يأتي شخص يكون جاره قد أدخل الدش على أهله ويموت، ثم يقول هذا الجار لجيرانه: أبوكم حرام عليه الجنة. أنا لما خشيت من هذا قلت: وهذا الذي فعل كذا وكذا ودخل الدش أو أذن فيه يخشى أن يدخل في الوعيد. لم أقل ذلك مجاهنة أو مماحلة للنص، لأن يعني النص يجب أن نجزم كما جزم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خوفا من أن يأتي إنسان لا يعرف الفرق بين التعميم والتعيين فيفهم النص على خلاف المراد. نعم. ثابكم الله. تقول السائلة: نحن أخوات بالغات قادرات على العمرة متوفرة لدينا جميع شروطها، ولكن والدنا يمنعنا من العمرة والحج بغير سبب، ونحن نريد العمرة وقد أصبحنا في سن كبيرة، فماذا نفعل معه الآن؟ أما إذا كانت العمرة فريضة فإنه لا حق للأب ولا لغير الأب في الطاعة بترك الفريضة، لأن الفريضة فرض من الله عز وجل على العباد، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كانت تطوعا فإنه يجب على المرأة إذا نهاها والدها أن توافقه، لأن ظني أنه لن يمنعها من العمرة إلا خوفا من مفسدة تكون أشد من الأجر الذي يحصل في العمرة. فلذلك أقول لهؤلاء البنات إن موافقة الوالد على عدم العمرة آجر لكن من العمرة ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن فريضة. نعم. ثابكم الله. رجل عقد الصيام في منطقة يتقدم فيها الإمساك ثم سافر إلى منطقة أخرى يتأخر فيها الإفطار عن المنطقة الأولى، هل يفطر مع المنطقة التي سافر منها أم يمسك ويفطر مع المنطقة التي وصل إليها؟ نعم، سمعتم السؤال واضح. يعني إنسان مثلا سافر من المنطقة الشرقية في المملكة إلى المنطقة الغربية، الفرق بينهما ساعة لا ربع، يعني 45 دقيقة، فهل إذا جاء وقت غروب الشمس في الشرقية وهو في الغربية نقول له أفطر؟ نعم يا إخواني، غلق المدة، غلق المدة لا يفطر. الدليل، الدليل ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا لم يأتي الليل بعد فيبقى حتى تغرب الشمس. والعكس بالعكس، لو سافر من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية وغابت الشمس في الشرقية وقد بقي عليها 45 دقيقة في الغربية، هل نقول أمسك حتى تغرب الشمس في الغربية؟ لا، نقول أفضل. واضح. وهذا الشيء مهم.